لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير السورة 75 من سور القرآن الكريم، وهي سورة القيامة، وهي سورة مكية، وآيتها 40 آية. سميت بهذا الاسم سورة القيامة لتضمنها غاية تعظيم ذلك اليوم الذي لا يتناهى ثوابه وعقابه، بحيث تتحسر فيه كل نفس من تقصيرها وإن عملت ما عملت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة، لا زائدة في الموضعين، يعني هنا موضعان للقسم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فلا زائدة في الموضعين، يعني هذا والذي بعده، وزيادتها لتأكيد القسم، أقسم بيوم القيامة. قال الزمخشري: إدخال لا على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم. قال امرؤ القيس: ولا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. فهنا أيضا أدخل لا على فعل القسم، وإنما كان دخول لا النافية قبل القسم شائعا في لسان العرب، لأنه غالبا يكون لرد دعوى الخصم، يكون الخصم يدعي دعوى معينا فتأتي لا لتنفي هذه الدعوى ثم تثبت ما يخالفها، فغالبا ما يكون هذا لرد دعوى الخصم ونفيها. فالتقدير: ولا يحصل ذلك وحق أبيك. وقال غوثة بن سلمى: ألا نادت أمامة باحتمالي لتحزنني فلا بك ما أبالي. وقال الزمخشري: وفائدتها أي دخول لا توكيد القسم. قالوا: إنها صلة، يعني إنها زائدة، كما في قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب. واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوله، وأجابوا بأن القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض، والاعتراض صحيح لأنها لم تقع مزيدة إلا في وسط الكلام، ولكن الجواب غير سديد. يقول: ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصيدته ولا وأبيك ابنة العامري؟ والوجه أن يقال هي للنفي، الوجه المقبول في لا أن يقال هي للنفي، لا أقسم، والمعنى أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له. فيذهب الزمخشري إلى أن لا في مثل قوله لا أقسم بيوم القيامة هي للنفي، يعني أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له. يدلك على ذلك قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام، يعني أنه يستأهل فوق ذلك، إعظامي له يستأهل فوق أن أقسم به، فلذلك لا أقسم لأنه يستحق ما هو فوق القسم من الإعظام. يقول الزمخشري: والمعنى أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له. يدلك على ذلك قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام، يعني أنه يستأهل فوق ذلك. وقيل إن لا نفي لكلام ورد له قبل القسم، يعني يكون قبل القسم هناك كلام فتأتي لا لتنفيه، كأنهم أنكروا البعث، فقيل: لا ليس الأمر على ما ذكرتم، ثم قيل: أقسم بيوم القيامة، فلا تنفي دعوا ادعوها أو كلاما قالوه، فهي لنفي الكلام يكون ورد قبل القسم، كأنهم أنكروا البعث والنشور والقيامة، فقيل لهم: لا أقسم بيوم القيامة، يعني لا ليس الأمر على ما ذكرتم من أنه لا قيامة ولا بعث، ثم قيل: أقسم بيوم القيامة. وقيل هي رد لكلامهم حيث أنكروا البعث، كأنه قال: ليس الأمر كما ذكرتم، أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان. وجواب القسم محذوف، يعني الجواب يقول إيه؟ لتبعثن. دل على جواب القسم ما بعده وهو قوله تعالى أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، هذا يدل على أن جواب القسم يقدر ب لتبعثن، أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة لتبعثن. وقوله عز وجل ولا أقسم بالنفس اللوامة، اللوامة هي التي تلوم نفسها في يوم القيامة على ما فرط منها من قصور، أو هي التي لا تزال تلوم نفسها في الدنيا. الحقيقة الكلام على موضوع النفس اللوامة يحتاج بحثا مفصلا. أقسام النفس التي وردت في القرآن الكريم والتي ذكر الله عز وجل منها يا أيتها النفس المطمئنة، وإن النفس لأمارة بالسوء، والنفس اللوامة. بعض الناس يقولون إن هذا التقسيم للنفس إلى ثلاثة أنواع يشبه ما قاله المدعو فرويد في تقسيم النفس إلى ثلاثة مستويات أو ثلاثة مكونات، الهو والأنا والأنا الأعلى إلى آخره. وطبعا بعض الناس يفرحون بمثل هذا كأنه سبق أن القرآن يعني يوافق كلام مثل هذا اليهودي الخبيث، لكن في الحقيقة هي هناك فرق شاسع بين الوصف في القرآن الكريم وبين وصف هذا الرجل الذي بنى كلامه على مجرد، سواء في هذه القضية أو في غيرها ما هو أخطر، بناها على افتراضات لا يؤيدها دليل، ولذلك يسمونها نظريات الأريكة، النظريات الأريكية، النظريات الأريكية التي يضعها صاحبها وهو متكئ على أريكته، وهو متكئ إيه؟ على أريكة، شبعان متكئ على أريكة، لا هو في معمل ولا بيعمل بحوث ولا بيقيس قياسات ولا بيعمل تحاليل، لا دي مجرد واحد قاعد على الأريكة وبيتخيل أو بيفترض افتراضات بيسموها armchair theories، يعني الكرسي اللي هو أبو إيدين متكئ مستريح أو عليه وبيفترض بقى أي حاجة، أو بيسموها ساعات النظريات غير المؤسسة على براهين، بل ربما بعض أجزاء نظريته ما هي إلا بناء على أساطير اليونان الوثنية كما يسمى بعقد أوديب وعقد إلكترا، كل دي كلام أساطير من عند أيام اليونان وهذه الأشياء. فيعني الموضوع يحتمل حقيقة تفصيلا أكثر، وإلا سنخرج عن الموضوع لو استطردنا، وهو الفرق بين تكوين الشخصية في الإسلام وبين تكوينها في مثل هذه النظريات. النفس اللوامة لا يشترط أن تكون نفسا واحدة، يعني الإنسان يكون إما لوامة وإما مطمئنة وإما أمارة بالسوء، لا، الإنسان تتوارد عليه الأحوال المختلفة. فالنفس اللوامة في بعض الأقوال هي التي تلوم صاحبها سواء كانت محسنة أو مسيئة، لأنها يوم القيامة حتى لو كانت محسنة ستلوم نفسها أن لم تستكثر من الخير. موضوع أيضا نفس اللوامة ومسألة الشعور بالذنب، وكيف أن الشعور بالذنب وتوبيخ الذات، يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه، لأن وجود الألم بعد ركوب المعصية دليل على الحياة، كما يقول الشاعر ما لجرح بميت إيلام، لكن وجود التألم والندم بلا شك أنه أمارة من أمارات التوبة، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الندم توبة، طبعا بجانب أركان التوبة الأخرى المعروفة، لكن هذا من رحمة الله عز وجل. وبعض الناس حينما ترى شخصا يعاني من الحزن أو الألم أو توبيخ الذات من أجل ارتكابه بعض المعاصي يحاولون إراحته بأن يقولوا له اصطلح مع نفسك، ويعني يعمل ما يمكن أن نسميه تطبيع مع المعاصي، المعاصي دي شيء طبيعي ومش مشكلة وبلاش عقد إلى آخر هذا الكلام. في هذه الحالة مع التمادي في المعاصي سوف يموت قلبه، فإذا وجود الألم علامة على الحياة، لكن هناك فرق بين الندم أو الشعور بالذنب السوي وبين الشعور المرضي. دايما إحنا بنوزن بنحكم على الشيء من عاقبته وما يقول إليه، الخوف من الله سبحانه وتعالى أو الخوف من الموت، الخوف نحكم عليه هل هو خوف صحي أم خوف مرضي من ثمرته. الخوف الذي يحفزك على الاستعداد للآخرة والاجتهاد في العمل الصالح هذا خوف إيه؟ صحي، لأنه نتيجته الاجتهاد في العمل الصالح. أما الخوف الذي يصيب الإنسان بالهلع بحيث أنه يتوقف تماما عن الإنتاج، ما يقدرش يصلي ولا يصوم، وحالة من الذهول تذهب عقله أو تخنته وتؤيسه من رحمة الله، هذا مرضي. نفس الشيء بالنسبة للشعور بالذنب أو لون النفس أو توبخها، هو شعور صحي ما دام يؤزك ويحثك على الاجتهاد في الطاعة والاستزادة من الأعمال الصالحة، وده صحي. أما الشعور بالذنب الذي يجعلك ساكنا راكدا مستسلما تقضي كل وقتك في أن تندب حظك وتبكي على ما فات وإلى آخره، فمثل هذا الخوف مرضي، ولذلك لا يوجد إلا في المرضى، مرضى الاكتئاب يتشل تماما عن العمل، فده مرض لا يخرج للصلاة وكما يترك الصلاة أصلا إلى آخره. ففي هذه الحالات هذا حزن هداب. مطلوب الحزن أو الشعور بالذنب الذي يترتب عليه البناء ويعني الإنتاج. لن أفصل في هذا، لكن هذه بعض الفوائد من قوله تبارك وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قلنا إن جواب القسم محذوف، تقديره لا تبعثن، يدل على هذا التقدير ما بعده، وهو قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. طبعا هنا نوع من البلاغة في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس النوامة هو ما يسمى بفن صحة الأقسام، أو يسمى التناسب بين المعاني، لأن هذه الآية فيها من محاسن التقاسيم أو التقسيم ما فيها لتناسب الأمرين المقسم بهما. فهو سبحانه وتعالى أقسم أولا بيوم البعث: لا أقسم بيوم القيامة. ثم أقسم بالنفوس المجزية فيه، النفوس التي سوف تحاسب يوم القيامة على حقيقة البعث والجزاء، فأقسم بيوم البعث على أن الناس سوف تبعث، ثم أقسم بالنفوس التي سوف تحاسب وتجازى يوم البعث والنشور. فيعني هذا من بديع الكلام، فسبحان المتكلم بهذا الكلام الفصيح البليغ. أيحسب الإنسان أي الكافر، والهمزة هنا للاستفهام الإنكاري التوبيخي. أيحسب الإنسان أي الكافر أن لن نجمع عظامه، يعني للبعث والإحياء، أن لن نجمع أن مخففة من الثقيلة، فلا بد أن يكون اسمها ضمير الشأن، يعني أنه لن نجمع عظامه للبعث والإحياء، وإنما خص العظام لأنها قالب الخلق. يعني لو في بناء الأعمدة أو الحديد هو اللي بيحمل البناء، فكذلك الهيكل العظمي هو الأساس بالنسبة لجسم الإنسان، زي ما الخرسانة الأساس بالنسبة للبناء، فالهيكل العظمي ده يعني إيه؟ هو ما يبنى عليه. فلذلك بدأ بقول أن النجم عظامه، لأن العظام هي قالب الخلق. بلى، هذا حرف جواب، بلى يعني بلى نجمعها، قادرين على أن نسوي بنانا، يعني قادرين مع جمع عظامه بعد أن صارت ترابا، بلى قادرين مع جمعها على أمر آخر، وهو على أن نسوي بنانه. ما أعرب قادرين؟ هل من إبا؟ يعني بلى نجمعها قادرين، فهو حال من فاعل الفعل المقدر المدلول عليه بحرف الجواب، ألا نجمع عظامه، بلى يعني بلى قادرين، يعني أو بلى نجمعها قادرين. إذن قادرين حال من فاعل الفعل المقدر المدلول عليه بحرف الجواب، يعني بلى نجمعها قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانه. والبنان الأصابع، أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها، فكيف بالكبيرة. نعيد عظامها أي البنان كما كانت، مع أنها العظام في البنان صغيرة، فكيف بالكبيرة التي هي عظام الهيكل العظم الإنسان. الحقيقة أن البنان هي الأصابع وأطرافها، والبنان واحده بنانا وهي أطراف الأصابع. وعلى كل حال، فإن ذكر البنان في هذه الآية إعجاز قرآني، لأن في أطراف الأصابع من الدقة في ترتيب خطوط جلدها ما يدهش العقول، وهو ما يعرف بالبصمات. كنا نود التفصيل في هذا، لكن نشير إشارة يعني سريعة بموضوع البصمات، موجودة في كتاب الطب محراب للإيمان للدكتور خالص جلبي. طبعا هو بحث طويل جدا في موضوع البصمات، هو شيخ في الحقيقة، حول موضوع البصمات، بصمات الأصابع، وكيف أن هذه الآية تعتبر من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأن هذه الحقيقة، وهي أنه لا يوجد إطلاقا شخصان يمكن أن تتشابه بصمات أصابعهما أبدا، احتمال غير وارد إلا بصورة خالية، فبالتالي تصبح بصمات الأصابع أصبحت دليلا دامغا على تحديد هوية الإنسان. فمع أن الإنسان يمشي في بعدين ويجمع بين خاصتين، فالجنس البشري عموما له هندسة مشتركة، ومع ذلك فلا يتطابق إنسانان ولا يتشابه كيانان، وهكذا يتباين المزاج وتختلف الطباع وتفترق المشية ويتغير لحن الصوت والقسمات والتعابير وتراكيب العظام وأخلاط الدم والقوام، وأخيرا لا يمكن أن تتطابق بصمتان في العالم لإنسانين. وجد أن إمكانية تطابق بصمتين لإنسانين في العالم له احتمال بين 64 مليار من البشر، 64 ألف ألف مليون، احتمال ضئيل جدا طبق نظرية الاحتمالات يعني. فكل إنسان في هذا الوجود له سجله الخاص وتكوينه المحدد، يعني حتى كل إنسان له رائحة تميزه عن غيره، له بصمة العين، وبعض الدول دلوقتي وانت داخل المطار بيعمل لك بصمة العين، لو واحد يشتغل أو حاجة بيعمل بصمة الإيه؟ القزحية، بحيث أنها إيه؟ لا يشبه أبدا إنسان أيضا إنسانا في بصمة العين. ده بيقوله حتى فيش ورقة شجر تشبه ورقة شجرة أخرى في رسمها وتفاصيلها. فسبحان الله، فهناك بصمات الأصابع، هذا أول ما يعني اكتشف، فاكتشف العلم هذه الحقيقة، وممكن يتقرب الناس في بعض الصفات، طول الصوت كذا، لكن لا يمكن إطلاقا أن يتشابه اثنان في بصمات أصابعهما. واكتشف هذا الأمر أول ما اكتشف في أواخر القرن 18 سنة 1788، وتطور إلى أن اعتبر الآن طبعا حجة وشاهد ثابت يقيني في كشف شخصية الإنسان. بيذكر أشياء عجيبة جدا، أن البصمات تتكون في الشهر الرابع من حياة الجنين وتبقى من المهد إلى اللحد، بل طالما بقيت الجثة بدون تفسخ، دام الجثة لم تفسخ سواء بفعل البرد أو التحميض تبقى البصمات. أيضا البصمة مزياتها الأساسية هي الثبات والفردية بشكل مطلق، كل بصمة متميزة تماما ولا يمكن أن تختلط بغيرها، ولذلك البصمات لا تتكرر حتى في حالة التوأم، حتى في الاثنين التوأم، وحتى لو كان التوأم دول ناشئين من بويضة واحدة مش بويضتين مستقلتين، لو بويضة واحدة ملقحة فالمفروض بقى التشابه هنا بيكون سيمترية كاملة، ما عدا في البصمات لا يمكن حتى التوأم أن يتشابه في البصمات. بعض المجرمين حاولوا تغيير بصمات أيديهم، بأن حاولوا إزالة طبقة الجلد، ثم لما أعيد تكونها من جديد عادت بنفس البصمات من جديد. الدكتور هنلي فولدز يقول إنه أخذ انطباعات مومياء مصرية قديمة ورسم أو شاف البصمات، يقول فوجدها كأنها بنت يومها وعلى أتم جلاء ووضوح. طبعا دي حفظت بالإيه؟ بالتحنيط. نفس الشيء عثر في الدنمارك على جثة رجل في حفرة رطبة، قدر المختصون عمرها بأكثر من 2000 سنة. البصمات بقيت واضحة الخطوط حتى تمكن بعض الخبراء من أن عملوا قوالب لها. من جراء إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما في اليابان سنة 45 احترق البعض من الذين كانوا على مسافة بعيدة، ولكن الجلد تحسن بعد ذلك مما رمم البصمة حيث عادت إلى ما كانت عليه. حاول عدد من المجرمين في الولايات المتحدة وفي مدينة شيكاغو بصورة خاصة محو هذا الخاتم الإلهي، بمحو أو تغيير أو تحريف لأشكال الخطوط الحليمية في رؤوس أصابعهم مستخدمين طرقا مختلفة، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، فاعتقد بعضهم أن بالإمكان تغيير شكل ومميزات بصمات أصابعهم عندما أزال الجلد الذي يكسو لب الأصابع وطعمه بقطع جلدية من مكان آخر من الجسم. فلم تجدي هذه المحاولة نفعا، لأن القطعة الجلدية الجديدة بقيت بعد الالتحام بيضاء اللون ناعمة الملمس خالية من الخطوط البارزة، وبالتالي في بعض الحالات اتحدت القطعة الجديدة تدريجيا بقيد الجلد النامي من الداخل، وكانت النتيجة ظهور خطوط بارزة مطابقة تماما وبشكل ونمط ومميزات الخطوط الأصلية. الحقيقة هو توسع جدا في هذا البحث إلى أن يقول هل يمكن أن تتكرر نفس البصمة مرتين وفي وقت واحد مع ما فيها من تفاصيل ذاتية فريدة بالغة الدقة، إن كل ذي خبرة في الموضوع يستطيع الإجابة على هذه التساؤلات قائلا بثقة تامة وبكل بساطة إن فرصة تكرر بصمتين بآن واحد هي نفس فرصة العثور على حبة معينة من الرمال تقبع في مكان ما في الصحراء الكبرى أو الربع الخالي. الصحراء الأفريقية الكبرى معروفة الشاسعة، فأنت ممكن تكون بتدور على حبة رملة معينة، فلما تبحث عنها في وسط الصحراء الكبرى أو في الربع الخالي المعروف في جزيرة العرب، وده الاحتمال أن ممكن تلاقي البصمة مشابهة لبصمة أي إنسان. نكتفي بهذا، أنه هو حقيقة فصل في هذا البحث تفصيلا كبيرا، والجماعة المتخصصون في علم الإجرام كرايمينولوجي بيدرسوا طبعا الأشياء بالتفصيل، والعلم الطب الشرعي أيضا نفس الشيء، لكن هذه إشارة إلى أن هذه فعلا من آيات الإعجاز العلمي، لأنه لماذا بالذات قال الله سبحانه وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، في سر في بنانه هو هذه البصمات الفريدة العجيبة التي هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن بلى نجمعها قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانه. طبعا هنا صحيح تسوية البنان يدخل فيها الأصابع والعظام والجلد وكل هذه الأشياء، أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل حرف عطف للإضراب الانتقالي، بل يريد الإنسان، يريد فعل مضارع معطوف على إيه؟ أيحسب، بل يريد، أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، ثم عطف عليه إيه؟ بل يريد الإنسان. فيجوز أن يكون بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يبقى برضو استفهام زي إيه؟ أيحسب، أيحسب بل يريد، يبقى استفهام، أو يكون إيجابا بل يريد الإنسان. يمكن أن تكون بل لمجرد الإضراب الانتقالي من غير عطف، كأنه أضرب عن الكلام الأول وأخذ وشرع في الكلام بكلام آخر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، اللام هنا للتعليل، والمعنى يريد الإنسان لأن يستمر في فجوره ويدوم عليه فيما بين يديه من الأوقات، وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه ولا يتنصل منه. يعني يريد أن يستغرق كل الزمان بالمعاصي حتى فيما يستقبل من الأيام. يمكن هذه الآية بالذات تثير معنى مهما جدا علينا أن نتذكره في هذه الأيام بين هذا رمضان، وهي أن بعض الناس بتتهيأ لرمضان من السنة للسنة، يعني مجرد ما بيخلص رمضان بيستعدوا لرمضان اللي جاي بإيه بقى؟ بالفجور أمامه، يعني بيخطط إزاي يعصى ربنا سبحانه وتعالى فيما يأتي من الأيام والمستقبل، يعني إصرار شديد على المخالفات. في ضمن الدعاء المروي وأسألك العزيمة على الرجد، يعني اجمع النية على الرجد أثناء رمضان في مواسم الطاعات لاستغلال الفرصة. فمن الرجد أن الإنسان لا ينوي أبدا المعصية في المستقبل، لأن هذه من أركان التوبة أن لا ينوي العودة إليها في المستقبل. فما بالك من يريد أن يفجر أمامه، حتى المستقبل محضر له بقى التمثيليات والفوازير والأغاني والرقص وكذا وكذا والأفلام عشان يسلي صيامه في رمضان. فدي داخل في إيه؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، حتى لو عاش ناوي يعصى في المستقبل، مش كفاية معاصي إيه؟ يعني الماضي. فقوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ليفجر هو هنا يقول إن اللام زائدة، وطبعا هذا كلام لا داعي أن نقول لزيادة اللام، بل يريد الإنسان أن يفجر أو لأن يفجر، فاللام للتعليل. فليفجر أمامه يريد أن يستمر في فجوره ويدوم عليه فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه ولا يتنصر منه. ليفجر أمامه، فيعرب أمامه، نعم أمامه ظرف مكان استعير للزمان، أمامه هنا مقصود بها الزمان، لكن هي أصل أمامه وراء دي إيه؟ ظرف إيه؟ مكان، يعني يوم القيامة. دل عليه قوله يسأل أيان يوم القيامة، ما يعرف يسأل حال، يسأل أيان يعني متى، متى يوم القيامة، يسأل إيه؟ سؤال استهزاء وتكذيب. فهو يريد أن يستمر في فجوره في حال كونه سائلا على سبيل الاستهزاء أيان يوم القيامة، يعني إيه؟ يعني إيه؟ فين هو يوم القيامة ده؟ ها؟ هذا السبب في أنه يتمادى في المعاصي ويريد أن يفجر أمامه للأبد، يريد أن يتمادى في المعاصي، وفي هذا التمادي يفجر أمامه بيذكر القيامة بالاستهزاء، يسأل أيان يوم القيامة، فين يوم القيامة، متى هذا اليوم. فهذا سؤال استهزاء وتكذيب. أيان اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية، أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر، الفاء استئنافية، فإذا برق البصر تقرأ برق وبرق بكسر الراء وفتحها قراءتان. إذا برق البصر يعني دهش وتحير لما رأى مما كان يكذبه، حينما يأتي يوم القيامة فإذا برق البصر يصيب الدهش والذهول والتحير، لأنه يفاجأ بأنه يرى الأشياء التي كان يكذب بها واقعا معاينا. برق يبرق برقا من باب تعب، يعني تحير ودهش فلم يبصر من شدة الاندهاش. فإذا برق البصر وخسف القمر، طبعا وخسف دي عطف على إيه؟ برق أو برق البصر. خسف القمر أي أظلم وذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر هذا عطف أيضا داخل في حيز الشرط. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هذه الجمل كلها داخلة في حيز الشرط لأنها معطوفة على فإذا برق البصر. وجمع الشمس والقمر فطلعا من المغرب أو ذهب ضوءهما وذلك في يوم القيامة. خلاصة الكلام أن جمع الشمس والقمر هما من آيات الله الكبرى. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يقول الإنسان، هذا جواب إذا، لأنه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كل هذا شرط. يقول الإنسان يومئذ، يبقى دي جملة الإيه؟ جواب الشرط، وهي لا محل لها لأن إذا لا تجزم. يعني يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين ظرف مكان، أين المفر. كلا لا وزر، كلا حرف ردع وزجر عن طلب الفرار. كلا لا وزر، لا ملجأ يتحصن به، وكل ما التجأت إليه من جبل أو غيره وتحصنت به فهو وزرك، حصنك وزرك. كلا لا وزر يعني لا ملجأ يتحصن به. لا وزر، أين خبر لا؟ أيوة، خبر لا تقديره موجود، لا وزر موجود أو متاح لهم. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، يعني مستقر الخلائق، فيحاسبون ويجازون. ما إعراب المستقر؟ مبتدأ مؤخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، هذه الجملة تفسيرية مستأنفة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ما إعراب ما؟ بما قدم وأخر. نعم، ما في موضع المفعول الثاني، في محل نصب مفعول ثاني. طب فين المفعول الأول؟ نائب الفعل طبعا بيكون هو المفعول الأول. يعني ينبئ الله الإنسان بما قدم وأخر، أي يخبر الإنسان يومئذ كانت هذه الأمور الثلاثة، وهي برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، بما قدم من عمل عمله وبما أخر منه لم يعمله. يبقى بما قدم أخر ما عمله بالفعل، وأخر يبقى إيه؟ بما لم يعمله. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يقول بأول عمله وآخره، أو بما أسلف من عمل أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يعمل بها بعده. يعني ما قدم عمله في الدنيا وما أخر هي آثاره، والسنن سواء حسنة أو سيئة ونكتب ما قدموا وآثارهم التي يعمل بها بعده. بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل حرف عطف وإضراب انتقالي، والإنسان مبتدأ وبصيرة خبر، يبقى الإنسان بصيرة. طيب لماذا أنفت كلمة بصيرة؟ لأن معنى بصيرة يعني شاهد تنطق جوارحه بعمله، أما الهاء فهي للمبالغة وليست للتأنيث. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني هو شاهد على نفسه تنطق جوارحه بعمله، فلا بد من جزائه. ولو ألقى معاذيره، الواو حالية من الفعل المستكن في بصيرة. ولو ألقى معاذيره جمع معذرة على غير قياس، أما قياسه فمعاذر، أي لو جاء بكل معذرة ما قبلت منه. يبقى فين جواب الشرط؟ ولو ألقى معاذيره ما قبلت منه هذه المعايير. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به، هذه الجملة ما أعربها؟ مقول القول. لابد أن نقدر هنا لنشوف السياق، بل إنسان عن نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. فلذلك انظر دقة الجلال المحلي، كتب قبلها إيه؟ قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالجملة مقول قول محذوف مستأنف. لا تحرك به، ضمير يعود إلى القرآن الكريم قبل فراغ جبريل منه. لسانك لتعجل به، خوف أن ينفلت منك. لتعجل به يعني تعجل بقراءته وحفظه على عجلة لئلا يفلت منك. ثم علل النهي عن العجلة بقوله: إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه في صدرك، وقرآنه أي قراءتك إياه، أي جريانه على لسانك. ضمن الله الحفظ القرآن وأنه لن يتفلت منه شيء. فإذا قرأناه، يعني إذا قرأناه عليك بقراءة جبريل عليه السلام، فاتبع قرآنه، يعني استمع قراءته، يعني فكن مقفيا فيه ولا تراسله، وطامن نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ. اطمئن، فإنه سوف، إنك سوف تحفظه. فاتبع قرآنه، أي استمع قراءته. فكان صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأ كما أقرأه جبريل عليه السلام، كما روى ذلك الشيخان وغيرهما. ثم إن علينا بيانا، ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي. ثم إن علينا بيانه بالتفهيم لك. والمناسبة بين هذه الآيات وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله، ما مضى تعرض لمن يعرضون عن آيات الله، وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها ويعني العناية بها. لا تحرك به لسانك، كلها في حفظ القرآن الكريم والمبادرة إلى ذلك. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة. كلا حرف ردع وزجر. كلا بل هذا إضراب انتقالي. تحبون العاجلة، الخطاب لكفار قريش، أو قراءة أخرى كلا بل يحبون العاجلة، أي الدنيا، بالياء على الغيبة والتاء في الفعلين فيكون التفاتا، يحبون ويذرون، أو تحبون وتذرون، ويذرون الآخرة، أو وتذرون الآخرة يعني فلا تعملون لها. وجوه يومئذ ناظرة. وجوه يومئذ أي يوم القيامة. هي طبعا يومئذ معمول لناظرة مش لإيه؟ الوجوه، لأن الظرف الزمان لا يكون صفة للجثة، وجوه، لكن هي ناظرة يومئذ. ناظرة يعني حسنة مضيئة، من النضرة وهي التنعم. نظر وجهه أي حسنة وغضة. وفي الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناظرة، أي حسنة مضيئة، إلى ربها ناظرة، يعني أنهم يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وهذه الآية تعتبر أصرح نص في القرآن الكريم على إثبات رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الجنة. وإن كان الزمخشري كعادته في تعصبه لمذهبه الاعتزالي حاول أن يتخلص من دلالتها الصريحة على إثبات هذه العقيدة بتأويلات باردة، إلى حد أن عقب ابن المنير كعادته على الزمخشري حينما يحاول أن يطوع الآيات لبدعته. ابن المنير اللي هو عمل كتاب اسمه إيه؟ الانتصاف لما في الكشاف من الايه، مسائل الاعتزال، يعني بيرد على المسائل التي انحرف فيها الزمخشري وحاول ان يلوي عنق الايات لتوافق بدعته. وهذه من هذه المواضع. ابن مير ده منين؟ اسكندراني، بلديكم يعني. ابن مير السكندري معروف. طب مذهبه ايه؟ هي اغلب اهل اسكندريه كانوا ملكيا، لان كان في تواصل مع الكرتيه، بوابه المغرب الاسلامي، فكان دائما اي حد يجي للحج او لطلب العلم او كذا كان المكان الذي كان يستقبله الإسكندرية. فبالتالي يقولون إن ثلث أهل الإسكندرية ترجع أصولهم إلى المغرب، ولذلك شاع المذهب المالكي جدا في الإسكندرية. حتى في عهد الدولة الفاطمية رفض علماء الإسكندرية أن ينقادوا يعني شريعة الفاطميين، وأصروا على الحكم بالمذهب المالكي. هذه شيء عابر بمناسبة ذكر ابن المنير الإسكندراني. يعقب ابن المنير على الزمخشري قائلا: ما أقصر لسانه عند هذه الآية، فكم له يدندن ويطيل في جحد الرؤية ويشقق القباء ويكثر ويتعمق. فلما فغرت هذه الآية فه صنع في مصامتها بالاستدلال على أنه لو كان المراد الرؤية لمن حصرت بتقديم المفعول إلى آخره. نفصل قليلا في الاستدلال بهذه الآية على هذه العقيدة المهمة العظيمة، وهي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول ابن القيم: وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها، وجدتها منادية نداء صريحا أن الله سبحانه وتعالى يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. ووجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، يعني أول قرينة إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة، لما يكون النظر مضافا إلى الوجه هل يحتمل تكون نظر بمعنى التفكر؟ لأن الوجه محل العين الباصرة، يبقى هو نظر حقيقي بالعين. يبقى أول دليل على هذه الدلالة إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، ثم تعديته بأداة إلى، نظر إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته، لأن نظر إلى هي النظر بالعين، وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فالنظر هو نظر الاعتبار. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. هذا النظر بالأبصار. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ هذا وقد صرح الأئمة الذين ألفوا في أصول الدين، ومنهم من أفرد الرؤية بمؤلف خاص كالإمام الدارقطني وابن الأعرابي وابن أبي شامة والأجري، صرحوا بأن هذه الآية من أصرح الأدلة على المراد، وسردوا ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، وردوا التأويلات التي يتمسك بها منكروا الرؤية. وكذا الشأن عند مفسري أهل السنة والجماعة، يعني هي ما كانت ناظرة إلا لأنها تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. ووجوه يومئذ باسرة، يعني كالحة شديدة العبوس. طبعا أيضا يومئذ متعلق به بباسرة مش بوجوه. ووجوه باسرة يومئذ تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن هنا توقن أن يفعل بها فاقرة، فاقرة يعني داهية عظيمة تكسر فقار الظهر، تكسر الظهر يعني عظام الظهر، تكسر فقار الظهر. فالفقار هو ما يتصل من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب، كل العمود الفقري. تظن أن يفعل بها فاقرة يعني داهية أو مصيبة عظيمة تكسر فقار الظهر. كلا، هذا ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة، وتذكير لهم بما يؤولون إليه من الموت الذي تنقطع العاجلة عنده وينتقل منها إلى الآجلة. كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي يعني إذا بلغت إيه؟ النفس. ففاعل بلغت ضمير مستتر تقديره هي، يعود إلى النفس. طيب ما الذي يدل على أنها النفس؟ سياق الكلام. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هذا يدل على حالة الاحتضار عند خروج النفس من البدن. فيجوز أن يعود الضمير إلى النفس وإن لم يجري لها ذكر استدلالا بسياق الكلام، كما قال حاتم: أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. أماوي ده ترخيم لكلمة مي، أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما. ما هي التي حشرجت؟ النفس أو الروح. السياق يدل على أن مع أنه لم يسبق لها ذكر. أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وتقول العرب أرسلت، يعني أرسلت السماء، يعني إذا جاء المطر، فحينما يكون أرسلت ولا يكادون أو لا تكاد تسمعهم يذكرون كلمة السماء، لكن يكون أرسلت ويفهم من أنها جاء المطر دون أن يذكروا، التاء دي تعود على إيه؟ تعود على السماء. كلا إذا بلغت التراقي، وهي عظام الحلق جمع ترقوة، وهي العظم الذي في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق. هو في الحقيقة مش تراقي، مش جمع، ده هو كل إنسان إيه فيه ترقوتان، فالجمع التراخي والترايق، يقال بلغت روحه التراقي، أي أنه شارف الموت. كلا إذا بلغت التراقية، أي عظام الحلق، وقيل من راق، وقيل يعني قال من حوله. هي هنا فيها احتمالين، إما أن الذي يقول الملائكة أو الذين يحضرون خروج الروح من بدنه، فاللي كان أقاربه أو المحيطون به إذا بلغت الروح أو النفس التراخي، وقيل يعني قال من حوله من راق، من راق. طيب راق هي اسم فاعل، إما أنها اسم فاعل من إيه؟ رقى يرقي، من الرقية، علاج بالأدعية وبالرقية، من راق، من يجي يرقيه لعله يعود إلى الحياة وإلى الصحة، من راق. قول آخر إنها من راق من رقيا يرقى، وهو الصعود، أي أن الملائكة تقول من يصعد بهذه الروح، مين اللي هيستلمها، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب، من راق، أي فريق سوف يرقى ويصعد بها، وقيل من راق. هو هنا ذهب إلى من حوله يقولون وقيل، أي من حوله من راق يرقي ليشفى، أي أين الراقي، إيتوا به. فهذا نداء المستغيث في ساعة لا يجد الإنسان فيها من يغيث، إنها استغاثة من جاءته سكرة الموت بالحق، فلا ينفعه راق يرقي ولا طبيب يداوي ولا دواء ولا علاج، وظن أنه الفراق. ظن أي أيقن من بلغت نفسه ذلك، هم لسه عندهم أمل، بيقولوا من راق، مين يعالجه، لكن هو نفسه يتيقن أنه إيه؟ الفراق، وظن أنه الفراق. قال هنا وظن أي أيقن من بلغت نفسه ذلك، أي التراقي، أنه الفراق، أي فراق الدنيا. لكن سمي اليقين ظنا لأن الإنسان ما دامت روحه في بدنه فإنه يطمع في ديمومة الحياة لشدة حبه لها وتعلقه بها، هو يتمنى أنها تكون إيه؟ لسه في احتمال يعيش. شكاست تعمل كلمة إيه؟ ظن، مع أن هي معناها ظن بمعنى أيقن أنه الفراق، لكن هذا هو السر، أنه سمى اليقين ظنا وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق، أي التفت إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت، أو التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة. إلى ربك يومئذ المساق، يومئذ، التنوين هنا عوض عن جمل أربعة اللي هي إيه؟ بلغت الروح التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ، يعني يوم تبلغ الروح التراقي ويقال من راق ويظن أنه الفراق وتلتف الساق بالساق، يومئذ، تنوين في إذ بيغنينا عن تكرار هذه الجمل الأربع، تعويض عن جملة. إلى ربك يومئذ المساق، أي السوق، فالمساق اسم مصدر من السوق، يعني إذا بلغت النفس الحلقوم تساق إلى حكم ربها ومشيئته لا راد لذلك. إذا بلغت الروح الحلقوم إلى ربك يومئذ المساق، هو اتجاه لن لا عودة خلاص، فهي مسوقة إلى حكم ربها ومشيئته ولا راد لأجل الله سبحانه وتعالى إذا جاء. فلا صدق ولا صلى، فلا صدق الإنسان ولا صلى، أي لم يصدق ولم يصل، ولكن كذب وتولى، كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان. بعض الفقهاء يستدلون بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، قالوا لأن التصديق قابله بالتكذيب، فلا صدق ولكن كذب، ولا صلى قابله بإيه؟ تولى، تولى تقال الإنسان إذا نودي فيتولى عن النداء، فكأنه تولى يعني نودي بالأذان لصلاة الجماعة ثم هو تولى ولم يلبي النداء لصلاة الجماعة، والله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي والاستبعاد. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني إيه؟ يعني معناها أن اللي هو لا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. يعني من صدر عنه مثل هذا، لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فينبغي أن يخاف من حلول غضب الله، فيمشي خائفا متطامنا، ولكن هذا يمشي متبخترا متعجرفا، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ومع كل ده ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يختل في مشيته متكبرا متجبرا. فهنا ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، بدلا من أن يخاف من حلول غضب الله ويمشي خائفا متطامنا، فإذا به يمشي متبخترا متعجرفا، يطاول أعلان السماء وهو أهون قدرا وأخس مكانا، ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يتبختر في مشيته إعجابا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ما إعراب يتمطى؟ حالية من فاعل ذهب، يعني ذهب هو يتمطى. يتمطى من المطى، المطى هو الظهر، ومعناه يتبختر، أي يمد مطاه، يمد ظهره ويلويه تبخترا في مشيته، يمد ظهره ويتبختر وهو يمشي كبرا وتعجرفا. أو أن أصله من إيه؟ يتمطط، يعني يتمدد، أي أنه يتمدد في مشيته تبخترا. ومن لازم التبختر ذلك اللي هو التمدد، فهو يقرب من معنى الأول، لكن الأول اللي هي المطى مادته إيه؟ مطوى. أما مطط أو تمطط فمادته مطط، والمطيطاء التبختر ومد اليدين في المشي. وروي في الحديث إذا مشت أمتي المطيطاء، يعني التبختر والتكبر في المشي. وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم. ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في مشيته إعجابا. أولى لك فأولى، هذا التفات عن الغيبة إلى الخطاب، أولى لك فأولى. والكلمة اسم فعل بمعنى لزمك، واللام للتبيين، أي وليك ما تكره، سيتولاك ما تكره، وليك ما تكره. أولى لك فأولى، أي فهو أولى بك من غيرك. ثم أولى لك فأولى، هذا تأكيد وزيادة تهديد. قالت الخنساء هممت بنفسي كل الهموم فأولى لنفسي أولى لها. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الهمزة للاستفهام الإنكاري، أيحسب أيظن الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا لا يكلف بالشرائع، يعني لا يحسب ذلك، إياك أن تحسب أنك خلقت عبثا سدى هملا. فما إعراب سدى؟ حال من الضمير في إيه؟ يترك، يترك سدى، حال من الضمير اللي هو يترك هو، يعني سدى. سدى أصلا معنى كلمة سدى يعني هملا لا يكلف بالشرائع، يقال إبل سدى، سدى يعني مهملة لا راعي لها، وأرض سدى يعني لا تعمر، وأسديت حاجتي يعني ضيعتها. ومعنى أزدى إليك معروفا، أزدى إليك معروفا، مع أن كلمة أزدى بتفيد أنه إيه؟ ضيع، ضيع الحاجة ما عملهاش أهملها، هي أزدى إليك معروفا بالضبط كده، أنه جعله بمعنى الضائع عند المزدى إليه، يعني لا يذكره ولا يمن به عليه، وكأنه ما عمل له معروف، فذلك بيستعملوا كلمة أزدى له معروفا، أدى له هذه الخدمة وهذا المعروف، ثم صار كأنه ضيعه، كأنه ما فعل له أي معروف، فلا هو يذكره ولا يمن به عليه ويؤذيه. يبقى برضو ما خرجتش عن معنى التضيع، بس هنا تضيع إيه؟ كأن لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم يعني هو ممكن ما ينسهوش، لكن لا ينطق بما يؤذيه أو يمن به عليه، وكأنه ما فعل هذا يعني الشيء. فإذن أزدى إليك معروفا أنه جعله بمعنى الضائع عند المزدى إليه، لا يذكره ولا يمن به عليه. إذن أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا لا يكلف بالشرائع ولا بالتكاليف الشرعية؟ لا يحسب ذلك، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ الهمزة للاستفهام التقريري الإنكاري، ألم يكن يعني قد كان، نطفة من مني تمنى، هذه قراءة، وفي قراءة يمنى بالتاء والياء، يعني يصب في الرحم. ثم كان علقة فخلق فسوى. يبقى أولا ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم دي بقى إيه؟ للتراخي، لأن هو مرحلة بين أنه يصب المني في الرحم إلى تحولها إلى علقة والنمو الجنين، بتبقى فيه فترة تراخي زمني، فعشان كده استعمل كلمة إيه؟ ثم ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم بعد فترة تراخي وامتداد المدة، لأن بين الخلق الثاني الذي هو خلق النسل وبين الخلق الأول تراخيا وأمدا بعيدا، فوجب عطفه بثم. ثم كان أي المني كان هنا بمعنى صار. ثم كان علقة أي صار علقة، فخلق فسوى، يعني فخلق الله منها الإنسان، فسوى أي عدل أعضاءه. الفأن هنا للترتيب مع التعقيب، ترتيب وتعقيب، ثم كان علقة فخلق فسوى أي عدل أعضاءه. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فجعل منه إعراب منه في موضع المفعول الثاني، أي من المني الذي صار علقة أي قطعة دم، ثم مضغة أي قطعة لحم، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. طيب أنت قلتم أن منه في موضع المفعول الثاني، فأين المفعول الأول؟ الزوجين، هي دي المفعول الأول، يعني فجعل الزوجين منه، الذكر يبقى الذكر إيه؟ بدل من الزوجين. طب والأنثى معطوف على الذكر، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى يجتمعان تارة وينفرد كل منهما عن الآخر تارة. أحيانا يكون يعني إيه ذكر وأنثى، ممكن ذكر فقط وممكن أنثى فقط. الحقيقة هذه الآية الكريمة هي أيضا تعتبر من آيات الإعجاز العلمي. يقول أيضا دكتور خالص جلبي في كتابه الطب محراب الإيمان، بيجيب بعض معلومات في علم الأجنة فيها نوع من التفاصيل، يعني المضغة تبقى كم ملي، ويوم 35 تزيد بعد ذلك معدل ملي متر واحد يوميا حتى نهاية كذا إلى آخره. يعني فيقول في نهاية الشهر الثالث يتم تكون الأعضاء التناسلية الخارجية، وهنا نتساءل كيف يحدد الجنس ذكرا أم أنثى؟ إن هذا يعود إلى الأيام الأولى من تخلق الإنسان، يعني التحديد النوع مش بيبدأ بنمو الأعضاء، لكن تحديد النوع بيبدأ إيه؟ مبكرا جدا. يقول إن هذا يعود إلى الأيام الأولى من تخلق الإنسان، وبالضبط في اللحظة التي التقى فيها الحيوان المنوي بالبويضة، فقد وجد أن الحيوانات المنوية تحوي من الصبغيات اللي هي الكروموزومات على 23 صبغيا، ومعروف أن الحيوانات المنوية نوعان من حيث الصفات، فقسم بيحمل الإكس وقسم بيحمل الواي، معروف التقسيمة بعد كده. فلذلك غالبا يعني القاعدة أن ما فيش حمل إلا وبيكون 50% ولد و 50% أنثى. دعنا بقى من الحاجات الاستثنائية بتاع الكلاين فينتر والداونز والحاجات دي كلها، دي موضوع تاني، لكن كلام القاعدة الأساسية هي أن إيه؟ أن أي حمل بيكون 50% ولد أو 50% بنت. ليه؟ لأن بسبب وجود الإكس واي، لما تتقسم تبقى إكس لوحدها واي لوحدها، هنعمل بقى تبديل، تبقى الاحتمال 50% و50%. طيب على هذا الأساس بقى، من الذي يكون سببا في تحديد نوع الجنين، الرجل أم المرأة؟ الرجل المني، لأن هو اللي فيه الواي، دي هي دي اللي بتعمل الفرق. بنهتم بالموضوع ده ليه؟ لأن بعض الناس الجهلة، الأزواج الجهلة، يقول لا لو جبتي بنت المرة الجاية دي تبقى طالق، وهو لا يفقه انه هو السبب، مش هي يعني اللي بيتسبب، المسؤول يعني عن هذا الموضوع، او الذي جعل الله سبب في تحديد النوع ولد او بنت، الرجل مش المرأة. المرأة مش اي علاقة بالموضوع ده. للأسف الشديد قرأت فتوى في احدى مجموعات الفتاوى لعلماء كبار افاضل، السائل ما وضحش السؤال، بيقول له هل يجوز ان يقول قائل ان الرجل هو المسؤول عن تحديد نوع الجنين؟ الشيخ الفاضل عمل يعني حملة شديدة جدا، وقال هذا شرك ولا يعلم الغيب إلا الله، وكيف يقال هذا، وفضل يجيب الأدلة على مسألة هني خالص، مسألة ما إيش علاقة بالموضوع. هو السائل لم يحسن التعبير والشيخ ما تحراش يسأل طب إيه المقصود. فهو ظن كأنه إن الرجل كده إيه يعني ليس الله فقط هو الذي يعلم ما في الأرحام، ده الرجل بيعلم ما في الأرحام وهو اللي بيحدد ذكر أم أنثى. لا طبعا، المقصود هنا أن الرجل أو مني الرجل بتعبير أدق هو الذي جعله الله سببا في تحديد الذكر أو الأنثى، وهو لا علم له بذلك ولا يحس بذلك، لأن هي دي المسألة. فهو الشيخ جاوب في مسألة ثانية خالص، محدش بيدعي أن الرجل يعني أي رجل بيعرف هو اللي بيحدد يقول أنا عايز المرة دي ولد أو عايز بنت، حد بيقول كده؟ ده في الواقع أصلا مش ممكن تحصل. لكن هو الشيخ فهم أن هو السائل بيقول له ما قولك في من يقوله إن الرجل المسؤول عن تحديد نوع الجنين، مش مسؤولية اختيارية، دي غصب عنه أنه لا يشعر بها أصلا ولا يدري ما هذا الغيب ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى، هذه مفاتيح الغيب. لكن المقصود إيه؟ يعني في ناس بتتعجل في إنكار بعض الأشياء والتعرض لها بدون ما تحسن فهم يعني السؤال. زي ما واحد يقول يسأل مثلا برضو تاني ويقول يقولون أنه يمكن تحديد نوع الجنين يعني قبل أن يولد الجنين، فيروح يتسرع المجيب ويقول هذا جهل وهذا شرك وهذه من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، لأن الله تعالى قال ويعلم ما في الأرحام. طيب يعلم ما في الأرحام ده كلام بدون آلة، الله سبحانه وتعالى يستأثر بعلم ما في الأرحام مثلا في هذه المراحل المتقدمة جدا بمجرد التقاء البويضة بالحيوان المنوي، هذا لا يمكن الاطلاع عليه الناس العاديين يعني وبدون أجهزة، كذلك قبل أن تكتشف السونار والأجهزة الحديثة دي، هو يعلم ما في الأرحام بغير آلة. لكن لو وجد إنسان طبيب مثلا عنده أجهزة ويستطيع أن يرى بعينه عن طريق أجهزة، مش هو بيبص من خارج كده ويقول ده ولد أو بنت، يبقى ذلك أنه بيعلم الغيب. لكن إذا كان بآلة يبقى الآلة دي مش هتفرق بقى من يكون يجيب مشرط ويفتح الرحم ويشوف الجنين بعينيه، يبقى هنا إيه؟ فبدل ما بيفتح بيشوف بأجهزة معينة بتصور وبيشوف نوع الجنين، هل ده من العلم بالغيب؟ لأنه ليس بغيب في هذه الحالة، هذه شهادة. لما بتشوف العظم كده وهو مكسور في الأشعة مثلا أو في شرخ أو كذا، أنت كده تعلم الغيب، ولا في آلة بتصور بيها تماما كأنك بتشوف مرآة أو ففي تستعمل آلة، مش إن معناها أن أنت بتإيه بتعرف الغيب. فينبغي التريث في إنكار مثل هذه الأشياء وتوضيح ما المراد. فعلى أي الأحوال يقول هنا وصدق الله سبحانه وتعالى حينما قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه، الهاء تعود إلى الإيه؟ المني، يبقى جعل منه الزوجين الذكر والأنثى، يبقى المني هو الذي يحدد الذكر من الأنثى. فهذا استدلال بالقرآن الكريم نفسه، ودي حقيقة علمية طبعا اكتشفت حديثا جدا، لكن هذا مما يدل على هذه الحقيقة أن فعلا الرجل هو الذي يحدد طبعا بدون شعوره ولا اختياره، يعني جعله الله سببا في تحديد جنس الجنين، وهذه حقيقة علمية يعني اكتشفت حديثا جدا. يقول الله تعالى فجعل منه الزوجين النوعين الذكر والأنثى. أليس ذلك، أي أليس ذلك الفعال لهذه الأشياء؟ فالهمزة هنا للاستفهام الإنكاري التقريري، أليس ذلك الفعال لهذه الأشياء بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى. طيب ما إعراب بقدر؟ منصوب محلا خبر ليس، بقادر على أن يحيى الموتى. من السنة هنا أن يقال إذا تلا الإنسان هذه الآية يقول بلى أو سبحانك فبلى، يعني بلى إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيى الموتى. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحانك فبلى، وروي أيضا بلفظ من قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى، وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي أيضا. نكتفي بهذا القدر، كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.